السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم مع برنامج وعي ومع شريكي في البرنامج، الشيخ سلطان العميري محاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى، والشيخ عبدالله الجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حياكم الله. وحديثنا اليوم ربما يكون حديثا ختاميا عن فقه الائتلاف. الحقيقة أن المسلم اليوم إذا تأمل في واقع المجتمعات الإسلامية، إن كان ذلك على مستوى الشعوب، وإن كان ذلك على مستوى النخب الإعلامية والنخب الفكرية والثقافية، وإن كان ذلك على مستوى العلماء والفقهاء والدعاء والمشتغلين بالشأن العام، يلحظ بأن سمة الاختلاف وسمة البغي والعدوان وسمة التطاحن والتشرذم وسمة التطاحن والانقسام هي السمة الغالبة على المشهد المجتمعات العربية المعاصرة. وهذا طبعا أدى وأنتج يعني فشلا وتخلفا وانحطاطا واستفرادا لأعدائنا علينا. فالحديث عن فقه الائتلاف فقه حديث ذو شجون، تستدعيه الحالة المعاصرة وتستدعي قبل ذلك النصوص الشرعية التي حثتنا على الائتلاف والاعتصام بوصفنا مسلمين مستمسكين بهذه الشريعة الغراء التي تدعونا للتوحد وللتآلف على القضايا الكلية الكبرى. فأولا، هل يسمى فقه الخلاف أو فقه الائتلاف؟ يعني جميل، هذا أول سؤال فعلا يتبادر إلى ذهن المشاهد في عنوان هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة فقه الائتلاف، فلماذا يعني سميناها فقه الائتلاف ولم نسميها فقه الخلاف؟ يعني والسبب في ذلك طبعا ليس فيه كبير فرق، ولكن هو يراجع إلى بعد آخر، بعد بنائي. إذا غلب علينا الجانب البنائي والروح البنائية والحرص على تشييد حصوننا البنائية والهياكل يعني وتجميلها، ستتغير لغتنا وتتغير كلماتنا وتتغير عناوين خطبنا وعناوين كتبنا وعناوين برامجنا. نرجو أن يكون هذا منها. ففعلا اخترنا برنامج عنوان فقه الائتلاف لأن هذا العنوان فيه معنى إيجابي. فنحن لسنا مطالبين بعدم الظلم مع المختلف معنا، وبعدم البغي مع المختلف معنا، وبعدم يعني تعطائه حقوقه فقط، وإنما نحن مطالبين بالائتلاف والاجتماع ومد الجسور. وهذا بعد لا يتحقق لو انطلقنا من نافذة فقه الخلاف أو فقه الاختلاف أو قواعد الخلاف، وإنما يتحقق بقدر أكبر إن انطلقنا من نافذة فقه الائتلاف. فنحن في هذه الحلقة سنتحدث عن المعاني الإيجابية يعني في هذه الظاهرة الإنسانية اللي هو الخلاف. فنحن في هذه الظاهرة اللي هي الإنسانية، والمسلمون كذا يعني من الإنسان بالضرورة، لا نريد فقط أن نقول للمسلمين لا يبغي بعضكم على بعض فقط، وإنما نقول لابد أن تتجاوزوا هذا القدر إلى قدر أسمى وأعلى، وهو أن يكون مع الاختلاف ائتلاف. فنحن نراعي هذا البعد. ثم السبب الآخر أن الحديث عن فقه الاختلاف كثر في الساحة، كثر بشكل كبير جدا، ولكننا نحتاج في الساحة الآن أن نكثر أيضا من الحديث عن فقه الائتلاف. فنحن الآن نحتاج إلى هذا ربما أكثر من ذاك، وإن كانت كلها يعني أمور ضرورية وملحة. تصل في مسار واحد. في طبعا حتى يعني لا يتوهم مثل المتلقي والقارئ أن هذا العنوان مبتكر من عندياتنا، وإن كان حقيقة لو كان من عندياتنا كان من مدحنا، لكن ثمة كتاب جميل ولطيف معالج هذا الموضوع، هو يدير مسائل فقه الاختلاف وابتكر هذا العنوان اللطيف فقه الائتلاف اللي هو عابد خزندار. كتاب يعني ممكن نستثمر الفرصة كتاب فقه الائتلاف قواعد في التعامل مع المخالفين للدكتور محمود الخزندار. كتاب جميل ومن الكتب الجميلة جدا في معالجة هذه القضية، وكتاب آخر يعني كذلك في عنوانه الفرع نظرات في فقه الائتلاف. طبعا الكتاب هذا مهم جدا الإعلان عنه لما من إصدارات مركز. أيوة صحيح. هو بصراحة كتاب مميز بدون يعني لأن الكتاب أصلا ثمين في بابه. وإن كان من سبب موضوعي فهو لشيخي يعني. كتاب فضيلة شيخنا عضو مجلس الشورى شيخنا الشيخ سليمان الماجد منهجية التعامل مع المخالفين، نظرات في فقه الائتلاف، ومن أثمن وأميز الكتب التي صدرت مؤخرا عن مركز تكوين للدراسات. ضروري الإعلان هذا مركز تكوين. في طبعا واضح لو استعرض الإنسان جملة الحلقات الماضية أن أحد المداخل التأسيسية اللي دائما ندخل إليه وندلف المواضيع من خلاله هو المدخل، مدخل الوحي. كيف تعاطت الشريعة الإسلامية، كيف تعاطى الإسلام مع هذا المفهوم الذي نتناوله ونطرحه، والمفاهيم المركزية حقيقة والمحورية في شريعة الإسلام ودين الإسلام والمحورية في الوحي، قضية تطلب وحدة الكلمة، قضية الائتلاف، قضية الاتفاق، منابذة حالة الفرقة والاختلاف، هذه كلها معطيات متواترة في قضية الوحي. ولو أراد الإنسان أن يستغرق في ذكر الدلائل القرآنية والدلائل الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا المفهوم، أعتقد أن أن أن أن هي أحد القيم والقضايا المحورية، وبالتالي هي قضية شديدة الحضور، شديدة الكثافة في خطاب الوحي. يعني من الأدلة القرآنية الدالة، وطبعا هي متنوعة الدلائل القرآنية فيما يتعلق بهذه القضية، يعني تجد الحث من جهة الأمر، الحث من جهة الأمر على إقامة هذا المقصد في الكيان الإسلامي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تجد في المقابل النهي والتحذير من قضية الفرقة يأتي في سياق الآيات، يعني بعد ما قال الله عز وجل هذه الآية القرآنية بعدها بمدة يقول الله عز وجل ولا، يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا من قبل واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. مثلا من الأشياء مثلا الدلائل القرآنية بيان الأثر المترتب على وقوع الاختلاف بين المسلمين، يقول الله عز وجل واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مثلا يقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم، ذم حال المتفرقين دينيا وبيان براءة حال النبي صلى الله عليه وسلم من حال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. مثلا تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع هذه الإشكالية وهذا المأزق في الكيان الإسلامي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيتضمن المثل مو مجرد نبوءة وقوع الاختلاف، لا، نبوءة وتحذير في هذا ما كله في النار إلا واحدة من هي رسول الله. في بعض الروايات من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يربي على مستوى الأفراد للاتسام بجملة من المعطيات الأخلاقية التي تربي وتشحن نفوس الصحابة لتطلب هذا البعد، بعد الائتلاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى أرض اليمن قال وتطاوع ولا تختلف، وتطاوع ولا تختلف، غرس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعطى وأثمرت هذه البذرة اللي بذرها النبي صلى الله عليه وسلم حالا بينهما في سياق القضية نفسها. حتى لما مشهور القصة أن زار أبو موسى، زار معاذ بن جبل أبو موسى الأشعري في اليمن وكان على رحيلته وجد يهوديا مكتفا، فقال ما شأن هذا؟ فقيل له يهودي أسلم فارتد، فقال يعني قال معاذ والله لا أنزل حتى يقتل، أنه تضر عنق حد الردة. فقال أبو موسى انزل ونقتله، قال والله لا أفعل. وحصل قدر المرادة، يقول أبو موسى فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف، فضربت عنقه ثم نزل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. مثلا من النصوص الشرعية اللطيفة كذلك والجميلة ومؤسسة لهذا الخطاب وليظهر فيها المعالجة النبوية اللي مأزق وقوع الإشكال الذي قد يثبر حالة من حالة الافتراق، ما وقع بين الصحابة في أحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لما كسع أحد الأنصار وكان فيه دعاب وفيه مزاح أحد المهاجرين، فغضب المهاجري فقال يا للمهاجرين، استعد الأنصاري على المهاجرين بالأنصار يا للأنصار، وبدأت المشاحنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم مباشرة عليهم وخطب فيهم خطب مشروع أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، في حين كان التعلق في يعني مولد حالة الافتراق ليس التعلق والعصبية لأسماء مذمومة جاهلية، وإنه كان تعلقا بأسماء شرعية إسلامية. ومع ذلك إذا ولدت هذه الحالة حالة من معطيات الافتراق، تجد مباشرة تأتي النصوص الشرعية، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لتدارك هذا الإشكال ومعالجته. يعني أختم بالنص ولا ما أخفيكم، لو أراد الإنسان بالاسترسال تلاحظون أنه مضطر الإنسان أن يطالع بعض هذه المعطيات من خلال ورقة. أختم هذه المعطيات بثناء النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه لأحد صحابته صلى الله عليه وسلم صغيرا، وتنبؤه بما سيجري الله عز وجل على الخير من يديه. زين قوله في حفيده صلى الله عليه وسلم في سطه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه إن ابني هذا سيد. وتجد من سياق هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلل لشيء من من من من أوصاف السيادة فيه رضي الله عنه وأرضاه، أن ابن هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لا شك أن مثل هذا كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويسره صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق بطبيعة الحال نبوءته صلى الله عليه وسلم في صدق الحسن. لتفضل فيه الشيخ عبد الله، حقيقة نصوص يعني ما يتأمل في الكتاب والسنة يجد بأنها زاخرة بالنصوص الحافة على الاجتماع، الحافة على الائتلاف، المحذرة من التفرق، من الاختلاف، من التمزق، وأن هذا ذريعة وسبب رئيسي للفشل والتخلف، وكما قال تذهب ريحكم، تذهب حتى هيبة الأمة. من الضروري يفهم المتلقي أن هذه النصوص هي استعراض سريع، وأن نعم. يعني حتى مع كثرة يمكن ذكر بعض النصوص نعم. يتوهم الإنسان أن فيه تقصد الاستيعاب، غير متقصد مطلق الاستيعاب. النصوص كثيرة، لكنني أنا أقول أنه كثير ممن هو محسوب على المفكرين والمثقفين والمشايخ والدعاء، اللي هو أحد أسباب أزمة الاختلاف والافتراق، لو طلبنا منه أن يسرد لنا هذه النصوص وهذه المحاضرة لن تعيه الحجة، يعني يحدث بخطبة طويلة عن الائتلاف. وهذا شيء إيجابي، يعني وجود الجانب النظري لهذا الإنسان أمر لا بد منه، لكنه ليس كافي. يبقى الامتحان الحقيقي والبرهنة العملية على الاستجابة لهذه الأوامر الشرعية في التطبيق العملي لدى الإنسان. يعني في بعض الحين أنا أقول يعني المشايخ، ودي بعض المفكرين والإعلاميين، أي شخص معتني ويشكل ثقل في مجتمعه في الشأن العام، أن قبل أن أقول له ما رأيك في الاجتماع والائتلاف، أقول ما موقفك من انتقدك أو اعتدى عليك أو كان بينك وبينه خصومة؟ فإن رأيت عدلا وحلما وعقلا وتجاهلا يعني غضبا عن حظوظ النفس وتبصرا في مآلات الاجتماع، رأيت الفقه الحقيقي. لكن حينما يدعو الإنسان للائتلاف وعنده مادة نظرية رائعة عن الائتلاف، لكن معظم حياته يقطعها في معارك تبدأ ولا تنتهي، وتحدث شقاقا وتحدث فتنة وتحدث إرباكا، يعني هذه من الإشكالية المكان. لذلك أنا أقول مما يحاسب الإنسان نفسه وأول من يتحدث إلى إخواني وإلى من يشاهدون، إنه ما هو التطبيق العملي؟ هل تغلغلت مفاهيم الائتلاف بين العاملين للإسلام والعاملين للخير وبين المسلمين جميعا في مسارب القلوب حتى أصبحت يعني نقول هديا سائدا لدى المسلم؟ فعلا هذه القضية وهي البعد العملي في فقه الائتلاف يمكن يكون أهم بكثير من البعد النظري. فنحن في برامجنا التربوية والبنائية لسنا مطالبين أو لا نقوم بالواجب فقط إن كنا فقط نسرد النصوص ونسرد المشاهد التاريخية، وإنما لابد تكون عندنا برامج عملية لتأسيس هذه المبادئ وهذه القواعد في نفوسنا ونفوس المجتمع كله. يعني ننتقل من الجانب التنظيري إلى الجانب العملي، إذ هي المقصودة التي يتحقق بها فعلا فقه الائتلاف. نعم، أنا أريد أن أعرج على بعض القواعد ونقول المنارات والمعالم العامة، القواعد التي نقصد إلى جعلها أمرا عمليا. أيوه. بالضبط. بالضبط. أن نريد أن ندلف إلى بعض القواعد والمسائل التي يعني يمكن أن يتعاطى معها المسلم في هذه في قضية الائتلاف، لا سيما في الموقف مع الآخرين. أنا أشوف من أهم القواعد في ذلك اللي هو قاعدة التثبت، من السجايا التي، ولهذا أقول من السجايا ليس من المعلومات التي يجب على المسلم أن يحفظها، وإنما من السجايا التي يجب على المسلم أن يتصف بها حتى لا يتكلفها. تمام، هي تصبح سجية مثل الصدق، مثل جميع الأخلاق الأخرى، اللي هو خلق التثبت. خلينا نسميها خلق التثبت، بحيث تصبح عند الإنسان تثبت. معنى التثبت إن الإنسان لا يتخذ أي موقف إلا إذا تثبت بنفسه من هذا الموقف، فيختار يعني تأييده أو يختار نفيه. وهذا مبدأ شرعي يعني منتشر جدا في نصوص الشريعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة أخرى مشهورة فتثبتوا، يعني هذا طلب إلهي مباشر أن يجب علينا أن نتثبت. أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا واضح الحديث يتعلق بأن هناك يعني تحذير للإنسان من عدم التثبت وأهمية التصفية والفرج. تماما. ويمكن أن نقول نحن: كفى بالمرء جورا وظلما واعتداء أن يحكم من غير أن يتثبت، أن يحكم على الآخرين من غير أن يتثبت، بحيث أن يحكم على أخوان المسلمين إما بالفسق أو بالضلال أو بالخروج عن الحق أو غيره من غير أن يتثبت. إن لم يكن متثبتا فهو سيقع في الجور والظلم والاعتداء. أيضا لاحظوا هذا المشهد الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه حدث عظيم، وهو أن رجلا من أصحابه قد مارس الخيانة اللي هو حاطب بن أبي بلتعة، يعني مشهد فظيع جدا. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما دعاك إلى ما صنعت؟ ما حملك إلى ما صنعت؟ لاحظوا المشهد، ما بادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى الحكم عليه، مع أنه مشهد فظيع ترى، ولكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يتثبت. فالتثبت عنده صلى الله عليه وسلم خلق وسجية يعمل بها تلقائيا، وهذا الذي يجب علينا نحن، يعني يجب علينا نحن أن أن أن أن نتمثله. يجب أن يكون التثبت عندنا خلقا وليس مبدأ محفوظا. أذكر من القصص المعاصرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، أرسل له أحدهم في قصة مشهورة في الثمانينات الميلادية، أذكر أنه فلان الفلاني المفكر له انحرافات في قضية حد الرجل لبعض الأحكام، فكان من الشيخ اللي قلب الورقة وكتب خطاب للمفكر الفلاني وقال: بلغنا عنك كذا وكذا، فأرجو أن تخبرنا. طبعا الرجل حاول أن يلتف على الشيخ ويقول: لا، هذا لم أقوله بيدك الشكل، ويحاول أن يجد بعض التبريرات. الشيخ قبله إرضاه، يعني ما بحث عنه وبادر مباشرة للتثبت من الجزء. كان الشيخ نموذجا فريدا في هذا العصر، في هذا لأنه قل ما تجد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه تلك العبارات القاسية في حق الكثير من المفكرين والباحثين. ومبدأ التثبت أصلا قائم على مبدأ آخر، وهو أن الأصل في المسلمين السلامة، فلا يجوز لمسلم أن يخرق هذا الأصل إلا إذا عنده يقين، لأن اليقين لا يزول إلا باليقين. الإشكال عندنا نحن ممكن نعرف هذه القاعدة الحافظينة ترى تماما يعني، لكن ممارساتنا العملية كثيرا ما نزيل اليقين بالظن، بتغريدة أو بمقطع صحيح، بتغريدة قد تكون أصلا مجملة. فنزيل اليقين الذي عندنا الأصل في المسلمين بمجرد هذه الظنون، هذا كله مخالف للتثبت الذي هو خلق من خلق المسلمين. هناك عبارة الشيخ سلطان قال: الأصل بالمسلمين، يعني ليس هناك مواصفات معينة، اتصاف الفرد المنتقد بوصف الإسلام، وصف الإسلام وإن كان فاسقا وإن كان منحرفا وإن كان، لا يبرر ولا يبيح لك كمسلم أن تشتري عليه. لذلك بعض الأخوة كان يأتيني ويسألني عن المفكر ما عنده انحرافات معينة، فلا أبدي أي رأي، ليش هذا معروف وكذا وكذا، أقول ما دام أني لم أرى له برنامجا ولم أقرأه له كتابا فلا أستجز نفسي أتكلم، وإن تكلم عنه 20 غيري ممن هو محسوب على الفقه فلست على استعداد أن أقلد في هذه المسألة. جميل، خروج عن اليقين من كما يصح إلى التقليد. بالضبط. بعد أن هو أصلا باب مضيق، يعني هو الأصل أن ما يتكلم في الناس اللي إذا اقتضت المصلحة الشرعية المعتبرة، والأصل فيه أنه محرم داخل من إطار الغيبة. أعتقد من المعالم من الأشياء تسموها وقضية القواعد المتعلقة اللي بإذن الله عز وجل تولد حالة من حالة الائتلاف، وأنا أعتقد أن الشيخ سلطان واضح والشيخ وليد نبه في بداية الحديث عن هذه النقطة، قضية ضرورة نقلها إلى فضاء الممارسة الفعلية العملية، لأن الحقيقة هو يمكن هذا بدأ الحلقة الشيخ اللي يتابع المشهد، مشهد الاختلاف الفكري، الاختلاف العقدي، الاختلاف الديني، الاختلاف الثقافي، الاختلاف الشرعي الموجود عندنا، الاختلاف الدعوي، الأجواء يعني للأسف الشديد الأجواء غير صحية، أن ثمة أزمة، يستطيع الإنسان يقول أن ثمة أزمة أخلاقية في طبيعة المختلفين، حالة إساءة الظن، الحكم على الناس، بناء على صور النمطية القائمة الموجودة، مشهد عدم التثبت، يعني ثمة إشكاليات كثيرة فعلا تستدعي السعي الجاد المختلف الفصائل. احنا ما نحمل، ما يبرر الإنسان نفسه، نعم، ويحمل العبء والإشكال على أطراف معينة، لكن فعلا نحتاج من كل الفصائل أن ثمة سعي جاد لنقل هذه القيم من أطرها من قوالبها النظرية إلى أطر ممارسات عملية. أعتقد من القيم المركزية والمهمة والمحورية، وظن كلمة المركزية وكررها كثيرا، وعد أحد المشاهدين أني بغيرها لك إلى مركزية إلى محورية في حلقة، اللي هو قضية العدل. هذا تغيير في المصطلحات، في المصطلحات قضية قيمة العدل، قيمة العدل. أنا أعتقد أن ثمة اقتران حقيقي بين موضوع الائتلاف وبين قضية العدل. كل ما استطاع أن نشيع قيمة العدل في المجتمعات، أنا واثق تماما أن ستغيب كثير من الإشكاليات المتعلقة بالبغي، قضية الاعتداء، قضية الظلم، إصدار الأحكام الخاطئة على المخالفين، كلها تتولد من الحالة الإيجابية بالتزام بقيمة العدل. قيمة العدل طبعا إذا تم الإنسان فيها، إذا كنا نتحدث عن أن الوحدة والائتلاف هو مقصد شرعي عظيم جدا نصوص يوم متضافر متواترة، فالعدل شأنه لا يقل شأنه عن ذلك. ومن أجمل التجليات القرآنية المتعلقة في إلزام المؤمنين بقيمة العدل، قل الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني حتى في حال المعاداة المباغضة اللي تقع بين الأطراف يلزم الله عز وجل في وجود هذه الأجواء غير الصحية على المستوى النفسي إن الإنسان إيش؟ إن, إن, إن, إن لا يخرج عن التزامه بالواجب الشرعي عليه من قضية العدل. طبعا إذا تحدث الإنسان في مفردة العدل تندرج تحت الجملة من المعطيات الأساسية والمركزية المتعلقة بقضية العدل. هذه كبرت المركزية مرة ثانية. جميل. الجانب الأول عند الحكم على المختلفين أو على المخالفين من الضروري جدا استحضار صورة المشهد الكلي، بمعنى أن لا يحكم عليهم الإنسان بالنظر إلى جزئية معينة دون استحضار كافة التفاصيل المتعلقة بهم. ينبغي يعني لما يحكم الإنسان عن إنسان مسلم أو يحكم على مخالف معين أن يستحضر الإنسان أن هذا الإنسان عنده حسنات، عنده سلبيات، عنده إشكاليات وعنده إيجابيات، وبالتالي يوازن بين المعطيات حتى يستطيع الإنسان أن يحقق قيمة العدل في الحكم على المقابلين المخالفين. وإذا استقرأ الإنسان المشهد الحديثي تراهم لا يحكمون على الراوي بناء على معطى واحد، لا هم يستحضرون الصورة الكلية رؤية استقرائية لهذا الراوي، وبالتالي يخرجون بنتيجة معينة. هذا كذلك في المشهد الدعوي، في المشهد الحكم على الكتب، في مشهد الحكم على التيارات، على الطوائف، من الضروري جدا أن يكون معنى مستحضرا في نفسية الحاكم. وإذا ما التزم الإنسان بقيمة العدل في اختمامه سيقع في قدر من البغي. من المعطيات أعتقد كذلك اللي هو العدل في في في في في التعرف واستنكاه طبيعة المحل، طبيعة المسألة الذي وقع حولها الخلاف. ومتى ما التزم الإنسان هذا العدل في مقاربة المسائل الخلافية فثق تماما أنه لن يولد حالة من حالة البغي والاعتداء حتى ما وقوع الاختلاف. يعني لما ينظر الإنسان من أكثر الإشكاليات التي تعصف في كثير من واللي تولد حالة من حالة الافتراق، أن الإنسان يتعاطى مع مخالفيه في مسألة شرعية معينة، في كل مسألة يختلف الإنسان يتعاطى معها بوزان واحد، بمعنى يعطي المسائل الخلافية وزن وحكم المسائل الإجماعية. لما ينظر الإنسان إلى طبيعة المسائل الشرعية في الإسلام سيجد أن الشارع رتبها إلى مرتبات وإلى درجات، وبالتالي من الخلل العظيم أن يعطي الإنسان حكما واحدا لكل هذه الطبقات والدرجات. ثمة مسائل إجماعية، ثمة مسائل خلافية، الخلاف ليس خلافا على درجة واحدة، ثمة مسائل خلافية معتبر فيها الخلاف، ثمة مسائل خلافية غير معتبر فيها الخلاف. فمن الظلم من الإجحاف أن يجرى على هذه التنوعات وهذه الأقسام حكما واحدا. هناك يعني نقول أيضا أخلاق مؤسسة للإصلاح الشرعي. يعني هناك أخلاق يعني ينبغي أن يتربى عليها المسلم والناقد ليكون مصلحا وداعية لفق الائتلاف. هناك الرحمة، هناك الشفقة، هناك الحدب على المخالف، كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا أحد أكثر حجة ولا أبلغ حديثا من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أكثر قربا للاستجابة من الصحابة، ومع ذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عبارة غليظة لما استجابوا له. فكيف يريد اليوم بعض الناقدين وبعض الفضلاء بعبارة فجة وبكلمات اتهامية خطيرة وبتعجل وبعبارة في غاية الصلافة أن يستجيب الناس له؟ يا أخي حتى لو كنت يعني أفضل الناس، لو كنت مصيبا للحق 100% لم يكن من الغريب أن لا يستجيب إليك الناس، لأن الله عز وجل بين هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نقول يعني كما سماها يعني هذا من البحوث النافعة هذا الكتاب الثالث في كتاب فقه الوفاق، هو من الإصدارات الحديثة لمركز البيان للدراسات والأبحاث، حوى 4 مقالات لعدد من الباحثين تكلموا على هذه النقطة، أن هناك في النهاية أقول متطلبات أولية لدى المسلم ليؤسس الإصلاح. إذا كان ما في سلامة في الصدر، هناك حسن في النوايا، هناك تقبل لحمل المخالف على أفضل ما حامل، هذه بيدي الشيخ سلطان تعرف بها بشكل أوسع. أنا قبل أن تفضل طيب أنت في يعني لما يقرأ إنسان في كتب السيار وكتب التراجم يمر حقيقة على جملة المواقف اللي فعلا تجلي البعد الأخلاقي الموجود عند كثير من سلفنا الكرام اللي ولدت هذه الحالة، أن ثمة قيم أخلاقية راسخة في نفوسهم هي اللي ولدت وأثمرت حالة العدل في الحكم على المخالفين، ولدت ولا يلزم المخالفين، ولدت حالة من حالة الائتلاف الشديد فيما بينهم. يعني على سبيل المثال من العبارات الجميلة اللي وقفت عليها في تفسير عن النبلاء لإسحاق بن راهويه عليه رحمة الله، كان يقول إن الله عز وجل يحب العدل، إن الله يحب العدل، القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم مني، يعني يلاحظ حالة التواضع، حالة التنكر للذات. هو طبيعي لما يأتي الإمام الشافعي يقول والله ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يجري الله عز وجل الحق على لساني وقلبي، لأن هو نفسه سليمة الشافعي، فإذا أجري الحق على لسانه وقلبه لن يجد أي غضاضة أنه يترحل لذلك الموقف المقابل. إذا أجري على لسانه الحق يولد حالة من حالة اختلاف. أخذني يعني بقصة جميلة نقلها الإمام الذهبي في السير عن حسن بن حسن، الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه وعلي بن الحسين رضي الله عنه، حصلت بينهم مشادة كلامية مرة من المرات، ف يقول يعني حتى يقول الراوي فلم يدع الحسن ابن الحسن شيئا إلا قاله هذا. والعلي بن الحسن المشهور بزين العابدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ساكت، فلما فرغ من الكلام هذا وانفصلوا ذهب إليه علي بن الحسين إلى بيته فقال يا ابن أخي، وكانوا ابن عمومة، يقول يا ابن أخي إن كنت كما قلت، يعني إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن كنت على خلاف ما قلت إن إن إن إن وقع منك إجحاف ومن الظلم كذا فغفر الله لك. يقول طبعا الراوي لاحظ يعني هذا الموقف المتسامح، الموقف الجميل، الموقف المعبر عن تلك الروح الأخلاقية العائلة إجلي أثمرت. يقول فالتزمه الحسن بن الحسن وبكى وقال أنا كنت أظلم. يعني فمثل يعني يمكن هذه الإشارة اللي أنا تقصتها أن الأجواء الأخلاقية للأسف الشيء في المختلفين المتصارعين لا تساعد كثيرا على إدارة. أنا بس أريد أن أنبه على قضية مهمة جدا، وهي أن حديثا عن فقه الائتلاف ليس خاصا بالمشتغلين بالعلم الشرعي وليس خاصا بالمشتغلين بالدعوة بالحقل الدعوي ولو الحقل الإسلامي. فقه الائتلاف فقه تحتاجه الأمة كلها بجميع طبقاتها بجميع اختلاف. فنحن حين نذكر هذه القواعد نريد أن تكون هذه القواعد سلوكا عمليا في المجتمع المسلم كله، وليس عند المشايخ مثلا أو عند طلبة العلم أو عند الدعاء. فمن المهم جدا أن تكون خطبنا ويعني محاضرات وكلماتنا في الصلاة ودروسنا في المساجد وفي المدارس وفي الجامعات كلها عن فقه الائتلاف بهذه القواعد ذكرناها والتي سنذكرها حتى تصبح مبدأ شرعيا لكل المجتمع وليس فقط لحديث يعني عن المشايخ، لأنه كأنه يوهم حديثنا أنه مركزين على المشايخ. ربما إحنا ركزنا على النخب بصفتهم يعني قادة الرأي والفكر، ولكن ليس وسيبثونه في المجتمع. نعم، ولكن ليس المسؤول. صحيح، يعني هو المشايخ هو يعني أنا حتى يمكن عبرت أكثر أن مختلف التيارات، مختلف الفصائل، مختلف الأطياف والطبقات المجتمع. نعم، هو كذلك. أنا كالعادة شيخ سلطان لا هذه صراحة متقصدة. لا أبدا، أنت تقطع في وقت الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نواصل مع الشيخ سلطان إن شاء الله. خطوف الفكر دانية فأي يد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في الجزء الثاني من حلقة فقه الائتلاف وفي برنامج وعي. كنا قد وقفنا مع الشيخ سلطان والحد كالعادة في الفاصل في الحديث عن فقه ما شاء الفاصل هذا بينه وبينها حساب بعدين بينك وبينه ود كن إيجابيا يقطع علي أنا ما أتلف معه. من القواعد اللي يعني من القواعد المهمة جدا في تحقيق فقه الائتلاف اللي هو حسن الظن بالمسلمين، ويمكن أن نعبر عنها بحمل الكلام على أحسن محامله. كثير من المسلمين تصدر منهم مواقف أو عبارات أو تغريدات تكون محتملة لعدة معاني، فيأتي بعض الناس ويحملها على المحمل السيء، ولا شك أن هذا منافي للأمر بحسن الظن بالمسلمين. يعني يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. إن وجدت لموقف من المواقف أو كلمة من الكلمات أو تغريدة من التغريدات محملا حسنا، فحسن الظن يوجب عليك أن تتعامل معه، أن تحمله على هذا على هذا على هذا المحمل، وهذا هو الذي يحقق فقه الائتلاف بين المسلمين. أما إن عملنا بالعكس وهو أن نظن بالمسلمين الظنون ونحمل كلامهم على على على على المحامل البعيدة أو المحامل السيئة وإن ربما تكون مقصودة لهم، هذا سيؤدي فعلا إلى خرق فقه الائتلاف الذي أمرت به الشريعة وسعت إلى تحقيقه بين المسلمين. هناك أيضا يعني قاعدة أخرى وهي تفعيل قواعد الإعذار. العلماء لم يقصروا في ذلك، فاجتهدوا كثيرا في حصر الإعذارات التي يمكن أن يعذر بها المسلم إذا وقع في أمر شنيع حتى ولو كان الكفر. لاحظوا حتى ولو كان الكفر ذكروا له ذكروا إعذارات يمكن أن يعذر بها المسلم فلا يلحق به وصف الكفر، مثل الإعذار بالجهل أو الإعذار بالتأويل أو الإعذار بالنسيان أو الإعذار بالخطأ أو الإعذار بالإكراه. فهذه الإعذارات نحتاج أن نفعلها في حياتنا اليومية وفي حياتنا الفكرية والمجتمعية، حتى إذا وجدنا أخانا المسلم وقع في شيء من الأخطاء ولو كان قاصدا لها، بس ربما يكون مخطئا أو قاصدا يعني في الفعل، يعني نجزم أنه فعلها حقيقة ولكنه ربما يكون جاهلا أو متأولا أو ربما يكون مكرها في بعض الحالات، فنحن نحتاج أن نفعل هذه نفعل قواعد الإعذار بشكل كبير في حياتنا اليومية. في من الـ يعني على ذكر مسألة الإعذار بموقف جميل للإمام الشافعي في هذا السياق لطيف حقيقة، اللي هو وناسي هل هو البويطي أو المزني، يعني تلميذ الشافعي، لما قال دخل على الإمام الشافعي وكان مريضا فقال له قوى الله ضعفك قوى الله ضعفك، فقال له الشافعي مداعبا قال لو قوى ضعفي أهلكني، لو قوى ضعف المرض اللي فيني أنا أهلكني. فقال له يعني ماذا تستحضرون هو البويطي ولا المزني، فقال له والله ما أردت ذلك. زين، وهنا تأتي قضية الإعذار من جهة وحسن الظن، فقال والله، وهنا الحالة الأخلاقية الرفيعة الإمام الشافعي يقول والله لو شتمتني لعنت أنك ما أردت ذلك. يعني هذا الروح هي اللي تشيع أجواء الائتلاف. من القواعد كذلك المهمة جدا وهي قاعدة شرعية شديد التماسك شديد الأحكام، قضية مراعاة المصالح والمفاسد في في في في, في وأثرها وأثرها في ليس على مستوى النقد فقط، أثرها حتى في تطبيق الأحكام الشرعية، حتى في إلى مستوى تطبيق الأحكام الشرعية تصل. مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الأصل من حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه لما قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم وجعلتها بابين، باب من جهة المشرق وجهة المغرب، يدخل الناس من باب ويخرجون من باب، وجعل يعني الباب ملاصق للأرض. طبعا هذا الحديث واضح أنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة هذا المشروع إلا تطلبا لتأليف القلوب، ما بتصريحه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك عجز مادي، ما كان نعم، بل كانت مراعاة المصلحة ولذا مثلا في فقه ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أحد السجليات الموجودة ونص عليه في أكثر موطن في مجموع الفتاوى أنه يشرع الإنسان أحيانا أن يترك شيئا من السنة طلبا لتأليف القلوب، وهذا يذكر في سياق على سبيل المثال قضية الجهر بالبسملة، على سبيل المثال قضية الجهر بالتأمين، القنوت في صلاة الفجر أحيانا يصير في قدر من موافقة بعض الكفار في هديهم الظاهر الصراط المستقيم ذكر إيه. هذا فشاهد إن, ان ان يعني تصل المساله الى هذا المستوى اللي هو قضيه ان يشرع الانسان ان يترك قدرا من هذا. من المسائل المهمه جدا ما يتعلق بقضيه الائتلاف وهو تشريع اسلامي متعلق ومربوط ربطا يعني ايش يسمونها ربط مركزيا لا ربط يسمونها السري مدري هذا التعبيرات ربط عضوي مسألة الهجر الهجر المبتدع هجر العاصي وهو يعني تشريع تأسس من خلال المخلفين في غزوة تبوك ومن شهرهم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ف يعني الهجر هو من الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يكون حالة التعاطي معه يكون الإنسان في دقة ومعالجة دقيقة جدا في استخدام هذا الأسلوب في الردع أو الزجر أو تطلب المصالح المترتبة عليه من عدمه. فمن المعطيات الأساسية المتعلقة به قضية الأصل في هجر المسلم أنه محرم، ولا يسوغ الإنسان أن يهجر أخاه في الشأن الدنيوي فوق ثلاث، يعني الإسلام يعطي الإنسان فسحة ومجال قد يحصل نوع من أنواع الاختلاف لكن ما تتجاوز المسألة ثلاثة أيام، ثم يجب شرعا أن ترجع الأمور إلى مجاريها. قضية إذا كان ثمة ثمرة دينية متعلقة بقضية الهجر يضبط معايرة مسألة المصلحة المترتبة عليها، إذا كان في مصلحة متحققة حقيقية لردع هذا المبتدع ورجوع إلى الحضيرة مثلا حضيرة أهل السنة والحضيرة السنية وترك مجرد البدعة، إذا كان في حالة من حالات التخوف لتسرب مفسدة التأثر بهذا البدعة على الذات وعلى النفس أو على المجتمع وعلى الغير فيجوز ويسوغ. لكن الإشكالية يعني هي قضية شيخ عبد الله هي قضية مصلحية، ما في شك يعني قضية هجر المبتدع هي قضية مصلحية بمعنى أنها ليست تعبدية. يعني من الإشكالات اللي أورثت كثير من الصدام في فترات سابقة في مسيرة الدعوة المعاصرة أنه اعتبرت قضية هجر المبتدع هي هجر مسألة عبودية، فلا يسوغ المسلم أن إلا أن يهجر المبتدع دائما وفي كل حال بغض النظر عن المصالح المترتبة على الهجر من عدمه، معنى زي ما تفضلت في بعض الأحيان لا تكون لمصلحة أن تأتي إلى بلدة فيه نصف مليون مبتدع، أبي الله عاد يشوف واحد السنة كلهم 5000 مثلا فيقال ينبغي هجر المبتدع، فهجروا عشان إيش يعني؟ هو بالعكس هو البدعة هي المنتشرة والهجر يضر أهل السنة ولا ولا ولا يعني ولا ينفعهم لا شرعا ولا ولا ولا. طبعا هذا الكلام كلام صريح لشيخ الإسلام ابن تيمية من جهة النظرية وحتى من جهة الممارسة، إن وجدت فعلت وإن لم تلجأ مبرراتها فينبغي ألا تفعل. وأنا أقول على هذا التقدير ليكون في مجال التعاذر، يعني إذا اختلف الفقهاء والدعاة في بيان جدوى الهجر فهذا من ما يسوق فيه الاختلاف. هو المبتدع أو العاصي تعارضت عندنا فيه أصلان، أصل حقوقه حقوق المسلم الواجبة له لأنه مسلم فتجب له حقوق المسلم كلها، هذا الأصل، وتعارض عندنا الأصل الآخر الذي ظهر منه وهو الابتداع أو ممارسة المعصية. فنحن هنا بعضنا فعلا يقدم الأصل الآخر الطارئ وهو الأصل الابتداع فيلغي الأصل الأول، مع أن الأصل الأول هو الأصل يعني هو الأسبق وهو الأقوى من حيث دلالات النصوص والأمر به، وهو يعني القاعدة المستقرة التي نخرج عنها لأجل غرض معين وهو الإصلاح أو مدافعة هذا الفساد. فإن كان خروجنا اللي هو بالهجر خروجنا على الأصل الأول لا يحقق الإصلاح ولا يحقق المدافعة فلا يجوز لنا الخروج أصلا عن الأصل الأول اللي هو بقاء حقوق المسلم. كل هذا في مقام التعامل مع المبتدع أو العاصي، لكن ليس الكلام هذا كله لا يتعارض مع نفي الباطل أو البدعة والبراء من هذا. صحيح. هذا أمر مستقر ومتفق عليه ولا خلاف حوله. وكذلك من المعالم المهمة في فقه الائتلاف محاولة الإنسان المسلم أو الداعية ومفكرا يجمع نقول بين قول كلمة الحق وبين الوحدة، يعني هناك كلمة الحق تكون في موضعها بطريقة ما تحفظ وحدة الصف، لكن إذا كانت الكلمة هذه قد ينتج عنها تنازع المسلمين بما يفوق المصلحة المرتجاة من هذه الكلمة فربما يكون المصلحة الشرعية لا يفعل. يعني قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحج لما كان عثمان بن عفان في الصحيح كان بن مسعود يرسل من القصر صلي ركعتين في منى، فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان أمير المؤمنين وكان يرى الصلاة أربعا في منى الإتمام، فلما جاء عثمان وصلى إمامه كان تلاميذ عبد الله بن مسعود والصحابة والتابعين يعلمون أن القناعة العلمية وكلمة الحق نقول أو القول الراجح لديه هو القصر، مع ذلك صلى بن مسعود أربع ركعات خلف عثمان بن عفان. فيسأل عن ذلك كيف أنت يا أبا عبد الرحمن كنت تقول بكذا وكذا، فقال أما ما عندي فقد قلته إياه والخلاف شر. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يتنازل عن القناعة العلمية لديه ولا زال يعتقد أن الرأي فعلا هو القصد، يعني حتى بعض الروايات كان يقول الركعتين أحب إلي من أخر وجدت أن يعبر عن نوع من يعني في قدر من التحسر قدر من التحسر يعبر عن معنى لكنه استشعر عبد الله بن مسعود أن هناك عشرات الألوف من المسلمين وبعض من المسلمين الجدد اللي جاءوا من أقصى أنحاء الجزيرة العربية وسيرون الصحابة رسول الله كلهم يصلي صلاة، فتخيل منظر المسلم اللي آتي من اليمن ومن أقصى بلاد الدنيا يرى صحابة رسول الله هذا يصلي أربع ركعات وهذا يصلي ركعتين مع أنها مسألة اجتهادية، لكن عبد الله بن مسعود استشعر المصلحة الشرعية الكبرى فلم يتنازع عن قناعته العلمية، لكنه في التطبيق العملي عمد إلى رأي عثمان بن عفان المرجوع لديه لمصلحة شرعية ارتجاها أكبر. هذا لا يفقه بصراحة كثير من الباحثين والشباب المندفع أنه والله قد استبان لك الحق كيف لماذا تتركه لأجل فلان، أن تجامل شيخك أو تجامل تيارك وتجامل أحبابك، بينما لا في كثير من الأحيان لا تكون القضية قضية مجاملة بقدر ما هي استبطان واستحضار للمصلحة الشرعية الكبرى اللي تعين على هذا. كذلك أنا أضف في هذه المسألة قضية الجمع بين كلمة الحق ووحدة الصف مما يعين الإنسان نقطة أشار لها الشيخ عبد الله وهو مراعاة السياق العام عند النقطة وعند الخلاف، يعني مراعاة السياق العام مهم جدا في أن تكون كلمة الحق غير مورثة للتنازع والاختلاف. يعني أنا أقول أضرب مثالين يجلي المسألة. من الأمثلة مثلا تجد مثلا أنه أحد الشعوب العربية والإسلامية ابتليت باحتلال أجنبي دعونا في صورة متفق عليها كالحالة الفلسطينية، هناك جيش صهيوني غازي من 50 سنة يحتل شعبا 50 سنة هذا قديم أكثر من 50 سنة نعم نسأل الله عموما يعني احتلت 90 عاما وعادها المسلمون وثقتنا بنصر الله عز وجل لا تتزعزع. لكن المقصود أن هذا الشعب يحتل من عقود متطاولة ثم يأتي إنسان في خضم مثلا اصطدام وارتطام معين في فلسطين ثم لا يتحدث مطلقا لا عن الاعتداء الصهيوني ولا عن استباحة الحرمات إنما يتحدث عن ملحوظات نقدية لبعض المقاومين أو بعض المسلمين في فلسطين. يعني هنا الإشكالية، هل أنت حينما انتقدت فريقا ما أو مجموعة من المسلمين كنت مخطئا؟ لا، ربما كان نقدك صحيحا، لكن حينما تكتفي فقط بنقد المستضعف والمظلوم وتسكت سكوتا شبه كلي عن الطغيان وعن العدوان، هنا تصبح الصورة يعني تصبح كما يقول أحد الأدباء تحلب في قدح المستعمرين. يعني عندنا جزء من حقيقة الطرح النقدي اللي يورث هذا، ولذلك أنا رأيت كثير في يعني في الحركات والصدامات الفكرية لا يستطيع لا المستعمر ولا حلفاء المستعمر في العالم العربي أن يجر مسلما مثقفا مسلما ولا عالما إلى حلبته إلا حينما يقلم الفقيه المسلم أو المفكر المسلم رؤيته النقدية تجاه المستعمر. لكن ولذلك حتى في نقد بعض الحركات الإصلاحية والإسلامية أو الدعوات مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها خصوم كثر، لكن لو بحثت عن داعي أو مفكر لديه حمولة نقدية تجاه دعوة الشيخ محمد، لكن إذا جاء ينقد دعوة الشيخ محمد تجد خطابه ضد الأطروحات العلمانية والاستعمارية شديدة الوضوح. لا يستطيع المعسكر المعادي للهوية الإسلامية أن يستقطب مثل هذا الخطاب، لكنه يستخدم الخطاب الناعم الذي ليس له إلا رؤية نقدية تجاه دعوة الشيخ محمد أو المذهب الفلاني أي أيا كان، لكن ليس لديه أي رؤية نقدية في معركة الإسلام الكبرى وفي الدفاع عن الهوية الجامعة للأمة. فلذلك أنا أقول مما يعين الإنسان على أن يوصل نقده أو حتى يرشد خلافه مع إخوانه أن تكون خطوطه وخطابه في قضايا الأمة الكبرى خطوط واضحة، لكن حينما تكون الخطوط ضبابية في قضايا الأمة الكبرى وخطوطك واضحة في الحرب أو النقد للمسلمين أو الدعاء أو الأخيار، لا شك أنه هنا تكون المسألة مدعاية لقدر كبير من الاختلاف فقدان الاتزان فيه والاتزان فيه. نريد أن نعرج على نماذج صحيح النماذج هذه إنما نعرج عليها لأنها فعلا هي من أقوى ما يدعو إلى تفعيل هذه القوانين التي ذكرناها وتحويلها إلى برنامج عملي، لأنه كما ذكرنا سابقا ليس هدفنا أن نذكر أن نحفظ المبادئ، وإنما هدفنا الأساسي أن نحول هذه المبادئ إلى برامج عملية. وهناك نماذج كثيرة جدا في التاريخ، أنا أريد أن أقف مع ابن تيمية. وابن تيمية ممكن نسميه أن لديه مشروع ائتلافي للأمة، فعلا لديه مشروع ائتلافي للأمة متكامل الأركان. فابن تيمية كثيرا ما يتحدث عن معاني الأخوة الإسلامية، يتحدث عنها ويؤصلها ويبين أدلتها ويدعو إلى تفعيلها. ابن تيمية كثيرا ما يتحدث عن الإنكار في مسائل الخلاف الاجتهاد، بل هو يعني من أقوى من قرر هذه القاعدة بوضوح، إنه لا يحق لأحد أن ينكر على أحد في مسائل الاجتهاد، وإنما بل هو نقل ممن نقل الإجماع على حرمة ذلك، وتفعيل هذا النقل ويعني والتأكيده منتشر كثيرا في كتب ابن تيمية. من أقوى المعالم التي تدعو فعلا إلى أن ابن تيمية كان صاحب مشروع ائتلافي تفريقه الشهير الذي ربما لم يوجد بشكل واضح عند غيره، اللي هو التفريق بين حكم الفعل وحكم الفاعل. ابن تيمية يطرق هذه القاعدة كثيرا ولا يدع مناسبة إلا وهو يذكرها على جهة التأصيل ويستدل لها بالنصوص، ويذكرها على جهة التفعيل وعلى جهة الإنكار للمخالفين بأنهم لم يلتزموا بهذه القاعدة، بل فعل شيئا آخر، وهو أنه ذهب إلى مواقف الصحابة ومواقف أئمة السنة وحللها حتى يثبت بأنهم كانوا سائرين على هذه القاعدة، اللي هو التفريق بين حكم الفعل وحكم الفاعل. فليس كل من فعل المعصية يكون عاصيا لأنه ربما يكون جاهلا، وليس كل من فعل الكبيرة يكون فاسقا لأنه ربما يكون جاهلا أو متأولا أو ناسيا، وليس كل من فعل الكفر يكون كافرا لأنه أيضا ربما يكون جاهلا أو ناسيا أو متأولا. فكان ابن تيمية يقعد لهذه القاعدة يعني بشكل كبير في كتبه، ولا تحصى المواضع التي ناقش فيها هذه القاعدة. أيضا من المواقف وهي التي تدل على أن ابن تيمية يجمع بين الجانب التنظيري والجانب العملي. مواقفه العملية التي كان يمارسها سواء فيما يخص ذاته أو فيما يخص الأحكام العامة. يعني هناك أشخاص كثر اعتدوا على ابن تيمية بالسب والضرب والتكفير والاستعداء والتكفير أيضا. يعني البكري كان كتب بيانا أن ابن تيمية كان كافرا، ثم سعى به إلى بين العلماء ليوقعوا عليه، وابن تيمية علم بذلك، ولكنه يقول لم نقابل تكفيره لنا بتكفيرنا له، لأن التكفير حكم شرعي فلا يحق لنا أن نطلقه إلا لمن يستحقه شرعا، وليس كله وليس من الاستحقاقات أن أكفر من كفرني، يعني هذا ليست من الاستحقاقات، ونبه عليها ابن تيمية بشكل ظاهر. وأيضا كثير من يعني كثير من الأمور التي اعتدي فيها على ابن تيمية كان يمارس فيها فعلا فقه الائتلاف. أيضا في جانب الأمور العامة، يعني في كما ذكرنا في قاعدة التفريق بين الفعل والفاعل كان ظاهرا جدا في تطبيقه بشكل واضح وجلي ومفعل في الواقع بشكل يعني كبير جدا. جميل، سبحان الله. من أنا أسمع كلام الجميل عن مشروع التيمي في قضية الائتلاف، كتاب الشيخ سليمان الماجد منهجية التعامل مع المخالفين في المقدمة يقول فيها العبارة الآتية في مقدمة الشيخ، يعني حتى يدل على حجم وكثافة حضور ابن تيمية في هذه الرسالة الجميلة واللطيفة. يقول: وقد تضمنت هذه الرسالة منقولات عن العلماء في هذا الموضوع أكثرها عن أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وكان ذاك لأسباب منها، وذكر السبب الأول الثاني الثالث، وفعلا اللي يقرأ الكتاب يجد حضور كثير لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا المتتلمذين على ابن تيمية والمحتكين ابن تيمية تسربت هذه الروح التيمية إليهم، يعني من من من من من أساطين الإنصاف ودعاة فقه الائتلاف في حياة الأمة، وهو يعني نموذج مشرق ونموذج مشرف. وأي مطالع لكتابه الموسوعة السيرية الكبيرة سيرة عن النبل للإمام الذهبي يتلمس هذا النفس من الإمام الذهبي في التغافر، في العدل، في المحاكمة، في الإنصاف، في تلمس الأعذار لمن يترجم لهم بنفس في غاية العجب. وهو يعني أحد المشاريع البحثية الرائعة والفريدة والجميلة، وثمة مادة علمية شديدة الكثافة لا على مستوى السير التي حكاه ونقلها الإمام الذهبي، ولا على مستوى التعليقات اللي علق بها الذهبي على هذه السير والتراجم. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يكفي، وهذا يعني أحد الأبحاث الملقية ومذكورة في أحد الأدراج عنوانه إنصاف الحق والخلق ابن القيم نموذجا، محاولة استقراء منهج ابن القيم في تعامله مع أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله صاحب منازل السالكين في كتابه مدارج السالكين. وتجد أن ثمة نمط من أنماط العدل، من أنماط الإنصاف. أي مطالب لهذا النمط يستطيع فعلا أن يبني عليه مشروعا ائتلافيا ضخما وكبيرا جدا. في يعني يمكن أختم بمشهد لطيف وجميل، وأظن من المشاهد المكرورة ويصعب يتجاوز الإنسان مثل هذا الموقف في حكايته وحديثه عن قضية فقه الائتلاف. الموقف الإمام الشافعي رحمه الله أنه يحدث أحدهم من مناظريه يقول: اختلفت والشافعي في مسألة، فلما خرجوا من المجلس يقول: والله ما رأيت أكبر من عقل الشافعي، ويتحدث طبعا عن روحه العلمية وكذا. فأخذ بيده الإمام الشافعي قال: ألا يسوغ أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ هذه الروح حقيقة لو كانت شائعة بين طلبة العلم، بين الدعاة، بين المشايخ، بين مجموع الأمة بمختلف فصائلها وتياراتها، أجزم وأستيقن أن كثير من الإشكاليات، إشكاليات البغي وإشكاليات الظلم وإشكاليات التجاوز في الأحكام على المخالفين ستضمحل وتزول بشكل كبير. كذلك من الإشكالات الكبيرة والحاضرة الرؤية اللي يسميها الرؤية التبعيضية للإصلاح، فالرؤية التبعيضية إما للعمل بأبواب الشريعة أو الرؤية التبعيضية لمجمل أبواب الإصلاح والإحسان إلى الناس والخلق. يعني لم يوجد من ثمر في حال الصحابة رضي الله عنهم، يجد أن معظمهم قد بنى فتح الله عز وجل له في باب. خالد بن الوليد فتح له باب الجهاد، وكتقدم وقرأ في بعض الصحابة قصار الصور فأخطأ وقال: شغلني الجهاد عن حفظ القرآن، أو كما قال رضي الله عنه. كذلك ابن مسعود كان معروف بالفقه، أبو هريرة رضي الله عنه كان معروف بالرواية. يعني كان إن صح التعبير اشتغال كل صحابي بالمجال الذي كان يتقن فيه مع التزامه بالحد الأدنى في كافة أبواب العلم والدين لا يرتب عليه التثريب على الآخرين. وهذا يعني ذكرنا بالرسالة الشهيرة اللي بعثها أحد أئمة ضمن العباد أو الجهاد إلى الإمام مالك، ويعني يلومه أنه اشتغاله بالعلم وما إلى ذلك، فقال: إن الله فتح لي بهذا الباب وما أظن أنا فيه بأقل مما أنت فيه. وقال عبارته الشهيرة: كلانا على خير وبر. اليوم نلحظ الكثير ممن مثلا انهمك في العمل الدعوي، أو انهمك في العمل الجهادي، أو انهمك في العمل الإغاثي، أو انهمك في العمل الإصلاح السياسي، أو انهمك في العمل نقول التربوي والتعليمي. ليست الإشكالية أن تنهمك في باب هو من أبواب الإصلاح، بل أنت مأجور على ذلك. الإشكالية في ازدراء الأبواب الأخرى واعتبارها في مرتبة أدنى، وإلزام الأمم والناس والأشخاص بالاشتغال بهذا المجال، وإلا فهم يعبثون. هذه رؤية تبعيضية لم يعرفها لا سلف الأمة ولا صحابته ولا سادة الإسلام، وهي أصلا رؤية أنا أسميها تورث الشقاق والنفاق. إذا استشعر إنسان أنا فتح الله لي في باب فأجتهد بهذا الباب بما فتح الله عليه ولا أثرب على الآخرين، فلعلهم بل هم يقينا يسدون أبوابا لم أستطع أنا أسدها. فهذه الرؤية يعني ينبغي أن تكون شائعة. بودنا أن نختم شيخ سلطان بممارسة خاطئة في هذا الباب شبيهة بهذه الرؤية التبعيضية. جميل. هو من ضرورات تأصيل هذه القضية أن نشير إلى عدد من الممارسات بشكل سريع التي تخرم فقه الائتلاف. منها التعصب، التعصب للشيوخ أو التعصب للمدرسة أو التعصب للجهة أو التعصب يعني لمذهب أو غيره، بحيث أنه يدعوني إلى أن أحكم على المخالف لي أو على الذي لا ينتسب إلى ما أنتسب إليه بحكم ليس هو الحكم الشرعي. أيضا من خوارم فقه الائتلاف الحكم على الطائفة بفعل فرد منها، وكذلك الحكم على الأفراد بحكم الطائفة الكلي. وهذا يعني خلل منتشر بشكل كبير. يعني بعض الأشخاص يرى فردا يقع في مشكلة فينقل هذا الحكم كله إلى طائفته التي ينتسب إليها، وهذا من الجور الذي يخرم فقه الائتلاف المنافي لحكم الشريعة. وكذلك إن حكمنا على طائفة كاملة بأنها خرجت عن السنة أو أنها طائفة ضالة، لا يعني أن كل فرد منها بأنه ضال أو فاسق أو غير ذلك، لأن بعض الأفراد قد يكون كما ذكرنا جاهلا أو متأونا أو لا يدري عن حقيقة هذا الأصل الموجود في هذه الطائفة. فالمقصود أن الحكم على الطائفة بفعل بعض الأفراد ليس صحيحا، كما أن الحكم على الأفراد كلهم بحكم الطائفة الكلي أيضا ليس صحيحا. هناك خطأ أيضا منتشر بشكل كبير، وهو خارم من أقوى خوارم فقه الائتلاف، اللي هو الحكم على الأفراد بلوازم أقوالهم وأفعالهم، مع أن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم على أن لازم القول ليس بقول، ومع ذلك نرى كثيرا من الناس ينسبون إلى, إلى, إلى كثير من الأشخاص أقوالا هي ليست صريح قولهم وإنما لازم قولهم، وهذه إشكالية فعلا كبيرة فعلا. كبيرا جدا. حديث حقيقة ذو شجون، وفرحنا وسعدنا بهذا الطواف الجميل في فرق الائتلاف. نسأل الله عز وجل يجعلنا نحن ومن يشاهدنا من أول المستجيبين لفرق الائتلاف، وأن يجعلنا من المتألفين في ظلال طاعة ربنا جل وعلا. الحقيقة في خاتمة هذا البرنامج يضيق المقام عن شكري يعني جمهرة واسعة من المشاهدين والمتابعين وفريق التصوير وإدارة القناة على الجهد المضني اللي عملناه معهم طوال الأسابيع الماضية. أنا سأخص بعض المشاهدين بالشكر لأنهم خصونا ببعض الرسائل الدافئة أو الداعمة، الدكتور خالد السيف والدكتور عبد اللطيف الحسين والأستاذ محمد العتيق والشيخ طلال الجابري والشيخ يعقوب العتيبي والأستاذ فايز الزهراني والأستاذ عبد الله الحربي وجمهرة من المتابعين، الشيخ الأستاذ صالح الدريب المحاضر في كلية الشريعة بجامعة الإمام فرع الأحساء وغيره من طلبة العلم والفضلاء والمتابعين والإخوة والأخوات اللي أثروا حقيقة الهاشتاج البرنامج بالعديد من الملاحظات التي حاولنا قدر المستطاع أن نستجيب لها. ونحن موعودون بإذن الله إن يسر الله عز وجل لقاء في برنامج آخر إن شاء الله أن نجدد العهد بهم وأن نستضيء بآرائهم وطروحاتهم. يعني بذلنا كل ما نستطيع لأن نقدم ما يمكن أن يعني يعتبر إضافة للمشاهد الكريم. كل الشكر والتقدير لزميلي وأستاذي فضيلة الشيخ سلطان الأميري المحاضر بقسم العقيدة والشيخ عبد الله الجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث، رفيقي في السفر طوال هذه الشيخ الشيخ هو المستضيف غالبا يعني الشيخ ذكر طبعا جمل الأسماء وفي زملاء وأحباب وداعمين شفاهيا نعم. قالوا كلاما كثيرا وفي يعني على المستوى الشخصي في دعم أسري وعائل. يعني أنا ما يستطيع إنسان يتجاوز بالشكر والتقدير زوجي أمنا وبنياتي منى وفاطمة وشيخة وبلسم يعني على تضحياتهم وصبرهم الشديد على إتاحة المجال الإنسان يسافر. أهم شيء أن البرنامج لا يتحمل لوحده، أنت عندك ارتباطات أخرى يا شيخ الله يسلمك. كل الشكر والتقدير أيها الإخوة والأخوات لهذه المتابعة الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يجدد اللقاء بكم في مناسبة أخونا نواف بوزير يا شيخ أخرى. وعفوا أتذكر شكر أخي الحبيب الأستاذ نواف بوزير في مركز إنتاج جدة، وجميع الإخوة وفريق التصوير والمخرج وجميع من عملوا معنا في هذا العمل المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.